إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، فلقد انقضى عنا شهر الصيام، شهر رمضان، ولئن انقضى ذلكم الشهر العظيم فإن كثيرا منا أودعه من الأقوال والأعمال ما لا يحصيه إلا الله، فمن كان منا محسنا فليبشر بالقبول، فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين. ومن كان منا مسيئا أو مقصرا في شهر رمضان فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فليتب العبد إلى ربه ومولاه وليحسن في بقية عمره، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الكرام، لقد انقضى، لئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل، لئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، لئن انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل وقت. فقد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغب في صيام أيام غير رمضان، ومن تلكم الأيام صيام ست من شوال، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذلك من جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وقيامه، أن يصوم عقب ذلك الست من شوال شكرا لله وتقربا إليه وتأسيا برسول الله ومصطفاه وموافقة له فيما رغب من الخير. ثبت عند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أخرجه الإمام مسلم. ولنا مع هذه الست من شوال بعض الوقفات والأحكام التي لا غنى لكل مسلم عنها، نجملها في 14 مسألة مختصرة وموجزة. المسألة الأولى فيما يتعلق بصيام الست من شوال في فضلها وثوابها، ومر معنا فيما سلف حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي من صام رمضان ثم أتبعه بصيام الست من شوال فكأنما صام الدهر أي العام كله. أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. المسألة الثانية: هل يحصل لمن صام الست من شوال الثواب الكامل لمن كان عليه قضاء من رمضان؟ أو بمعنى آخر، من كان عليه قضاء من رمضان فهل يصوم الست من شوال ثم يقضي ما عليه من الصيام؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان. والعلة في ذلك أن صيام الست مقيدة، أن فضل صيام الست من شوال مقيدة بصيام رمضان كاملا. وعلى ذلك فلو قدر أن إنسانا أفطر كل أيام رمضان، أفطر 30 يوما، ثم ابتدأ قضاء هذه الأيام 30 من أول شهر شوال، فإنه سيقضي خلال أيام شهر شوال وسيفوته صيام الست من شوال. فهل يشرع له أن يصوم الست من شوال ثم يقضي؟ الراجح أنه يبدأ بقضاء ما عليه من شهر رمضان ولو فاتته صيام الست من شوال وهو مأجور ومثاب إن شاء الله. المسألة الثالثة، كيف تصام الست من شوال؟ هل تصام مجتمعة أو متفرقة؟ قال واختار الشيخ ابن باز رحمه الله أن المؤمن مخير في ذلك، فلو صام أول الشهر أو آخره أو أوسطه فله ذلك، ولو جمعها متتالية فله ذلك، وإن فرقها فله ذلك، والأمر واسع إن شاء الله. المسألة الرابعة، هل يجوز للمسلم أن يقرن بين قضاء الست، بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال، فينوي أنه اليوم يقضي ما عليه من صيام رمضان، وهو في ذلك الوقت في نفسه يشرك النية أن يصوم الست من شوال؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: صيام الست لا يصح أن تجعلها عن قضاء رمضان، لأن أيام الست تابعة لرمضان، فهي بمنزلة الراتبة للصلاة المفروضة. المسألة الخامسة، ما الأفضل في صيام الست من شوال؟ هل الأفضل أن يصومها في أول الشهر أم آخره؟ اختار الشيخ ابن باز أن المبادرة في صيام الست من شوال في أول الشهر لا شك أنه أفضل، لأنه من قبيل المبادرة والمسارعة إلى الخيرات. المسألة السادسة، لو صام الإنسان الست من شوال وصادف ذلكم اليوم يوم الاثنين أو الخميس، فهل يجوز للمسلم أو يشرع له أن يقرن بين نية صيام الست من شوال وبين نية فضيلة صيام الاثنين أو الخميس؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته، فيجوز أن يقرن بين صيام الست من شوال وأجر صيام الاثنين والخميس. المسألة السابعة، هل يجب للمسلم إذا أراد صيام الست من شوال أن يبيت النية من الليل؟ أو لو قام الإنسان على أذان الظهر أو في الصباح أو بعد الظهر مثلا، وشعر أنه لديه الرغبة في صيام الست من شوال، فهل يجب تبييت النية قبل طلوع الفجر، أم يجوز للمسلم ويشرع له أن ينوي في وسط النهار أو أوله؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: صيام الست من شوال لا بد أن ينوي الصوم فيها المسلم من قبل طلوع الفجر حتى يحصل له كمال اليوم. أما المسألة السابعة، فلو سأل سائل: ما هي الحكمة من صيام الست من شوال؟ إذا كان الإنسان صام 30 يوما أو 29 يوما، فما الحكمة من صيام الست من شوال؟ الحكمة في ذلك أيها الكرام لنكمل بها نقص الفريضة. فالمسلم في حال صيام رمضان لا بد وأن يحصل له شيء من التقصير، أو يقع منه خلل، فتأتي هذه الستة أيام أو هذه الأيام الستة لنكمل بها نقص الفرائض، وهي بمثابة صلاة النافلة التي يؤديها المسلم بعد صلاته المكتوبة ليكمل بها ما حصل من نقص. أما المسألة التاسعة، فهل يشرع قضاء الست من شوال لمن تركها بعذر؟ لو افترض أحد منا أنه مرض طيلة أيام شهر شوال وأراد أن يقضي صيام الست من شوال في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة أو ما بعد ذلك، فهل يشرع له ذلك؟ أجاب الشيخ ابن باز عن ذلك فقال: لا يشرع قضاء صيام الست من شوال بعد انسلاخ شهر شوال، لأنها سنة فات محلها سواء تركها لعذر أو لغير عذر. أما المسألة الحادية عشرة، فلو كان على الإنسان صيام كفارة، وقع منه أمر في رمضان ووجبت عليه الكفارة التي يجب عليه المبادرة بقضائها بعد رمضان، فهل الأولى أن يأتي بصيام الكفارة أم أن يبادر بصيام الست من شوال حتى لا يفوت محلها؟ أجاب الشيخ ابن باز عن ذلك فقال: الواجب البدار بصوم الكفارة، فلا يجوز تقديم الست عليها لأنها نفل، والكفارة فرض وهي واجبة على الفور. أما المسألة الحادية عشرة، فلو صام إنسان ثلاثة أيام من ستة من شوال أو أربعة أو خمسة، ثم حصل له عذر فلم يستطع أن يكمل الستة، أن يكمل صيام الست من شوال، فهل يثاب على تلكم الأيام ويتحصل له الأجر المثاب أو الموعود به في الحديث؟ الصواب أن للمسلم أجر ما صام، ويرجى له أن يحصل له الأجر الكامل إذا كان المانع من إكمالها عذرا شرعيا، لكن الصواب أنه لا يحصل على الأجر أجر صيام الدهر كاملا فيما اختاره الشيخ ابن باز، وليس عليه أيضا قضاء ما فاته من هذه الأيام الستة. أما المسألة الثالثة أو الثانية عشرة، فهل يجوز للإنسان، بل هل يؤجر من صام شيئا من أيام الست من شوال؟ قال ابن عثيمين: يؤجر العبد إذا صام ولو يوما واحدا منها، لكن الأجر الذي رتب عليه في صيام الدهر لا يحصل للعبد إلا إذا صامها ستة أيام كاملة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما مضى، وأن تبارك لنا فيما بقي، وأن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا، وأن تقبل صيامنا وقيامنا، وأن تعيننا على مداومة العمل الصالح بعد رمضان. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها المؤمنون الكرام، إن في وصل البر بالبر، وإتباع الخير بالخير، وإتيان الحسنة بعد الحسنة، آية بينة على حسن وعي وصحة فهم وكمال توفيق، حظي به المتقون من عباد الرحمن، والصفوة من عباد الله، والأفذاذ من أولي الألباب، الذين يرون في استدامة أمد الطاعة وفي امتداد زمانها نعيما لا يعدله في الدنيا نعيم، وتوفيق لا يدانيه توفيق، ذلك أنهم يستيقنون أن الطاعة ليس لها زمن محدود تنتهي بانتهائه، وأن العبد ليس له، وأن العبادة ليس لها أجل معين تنقضي بانقضائه، بل هي في حق الله على العباد يعمرون بها الأوقات ويستغرقون فيها الأزمان، رغبة في الظفر بموعود الله. إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. وتأسيا بهدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان عمله ديمة، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، فإن من علامة قبول الحسنة، من علامة قبول صيامنا وقيامنا، استدامة أعمالنا وفقه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. من علامة القبول المبادرة إلى الأعمال الصالحات. لا تقلق إن قل عملك أو فترت همتك، لكن إياك أن تقف عن العمل الصالح، إياك أن تقف عن الواجبات والمكتوبات، إياك أن تقتحم المحرمات، فإذا فرغت فانصب. توجيه رباني من الرب جل وعلا للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى. وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عمل شرة، أي فتوة وحماسة، ولكل شرة فترة، فالعبد يتقلب بين حماس في الطاعة وبين فتور، لكن هذا الفتور لا يمس سوى النوافل ونوافل الطاعات والقربات، لكن على العبد أن يحذر أن يمس هذا الفتور طاعة وقربة وعبادة مكتوبة من الفرائض والواجبات والمكتوبات، ثم بعد ذلك يستعيد العبد همته في الترقي في مراقي الصعود في طاعة الرب المعبود جل وعلا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمارنا، اللهم إنا نسألك أن تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بطول العمر وحسن العمل، اللهم وفقنا لليسرى وجنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أعنا على مداومة العمل الصالح بعد رمضان، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أصلح قلوبنا واسلل سخائم أفئدتنا، وانصر جنودنا واحفظ حدودنا وحصن ثغورنا ووفق ولي أمرنا، وانصر المسلمين المستضعفين في سائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.